السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت وتعددت أبوابها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا وأقومها قيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو أصل كل حكمة ومعدن كل فضيلة، بل هو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا إلى هذا البستان اليانع الماتع لنجمع الرحيق والزهر والثمر، تعالوا بنا إلى هذا البحر الزاخر لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، تعالوا بنا إلى هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر. لازلنا بفضل ربنا وتوفيقه ومدده جل وعلا مع البسملة، مع البسملة. تكلمت بفضل الله عن البسملة حكما، وعن البسملة وعن فضل البسملة، تكلمت عن حكم البسملة مع سورة الفاتحة ومع سائر سور القرآن الكريم، ثم تحدثت عن فضل البسملة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع تفسير البسملة، مع معنى البسملة. وأعلم أن أحبابي وأخواتي في شوق وفي شغف للتعرف على معنى البسملة، تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام وأيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات لنطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، ولننزل سويا إلى هذا البحر الزاخر، ولنقف معا بخشوع في هذا المحراب المهيب الجليل لنتعرف على معنى بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة مصدر بسملة، أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بال حضرتك، البسملة مصدر بسمل، بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقولون حوقل وحسبل، حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبل أي قال حسبنا الله ونعم الوكيل إلى غير ذلك. فبسمل أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك معايا، مش عاوزين نقف مع كل كلمة، لا مع كل حرف، لنستخرج هذه اللآلئ والجواهر. أولا بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف مضمر، بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف مضمر، هذا المحذوف قد يكون فعلا وقد يكون اسما، ويجوز فيه التقديم والتأخير. ثاني بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف مضمر، هذا المحذوف قد يكون فعلا وقد يكون اسما ويجوز فيه التقديم والتأخير. فإن كان هذا المحذوف فعلا وكان متقدما أقول أبدأ ببسم الله، إن كان المحذوف فعلا وكان هذا الفعل متقدما أقول أبدأ ببسم الله، أما إن كان هذا المحذوف اسما وكان متقدما أقول ابتدائي ببسم الله، أما إن كان هذا المحذوف متأخرا وكان فعلا أقول بسم الله أبدأ، وإن كان هذا المحذوف متأخرا وكان اسما أقول بسم الله ابتدائي. بسم الله جار ومجرور، والباء للاستعانة بمعنى أبدأ قراءتي للقرآن أو أبدأ فعلي كالأكل والشرب والطهارة والجماع إلى غير ذلك كما أوضحت في الحلقة الماضية، معنى أبدأ مستعينا بالله جل وعلا. بسم الله الباء للاستعانة، أي أبدأ قراءتي للقرآن أو أبدأ قولي أو أبدأ فعلي ببسم الله سبحانه وتعالى، أبدأ ببسم الله. ومن أهل العلم من قال الباء للمصاحبة، ومنهم من قال الباء للتعدية، ومنهم من قال الباء للظرفية، ومنهم من قال الباء للسببية، ومنهم من قال الباء للقسم إلى غير ذلك. لكن المعنى بسم الله أي أبدأ قراءتي وأبدأ فعلي وأبدأ حالي الذي أنا فيه مستعينا بالله تبارك وتعالى، راجيا البركة بتقديم اسمه على قولي وفعلي وحالي، راجيا البركة منه بتقديم اسمه جل وعلا على قولي وفعلي وقراءتي وأحوالي، إذ لا أطلب العون والمدد والتوفيق إلا منه سبحانه وتعالى. أقول تاني بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله راجيا البركة منه جل وعلا لتقديم اسمه تعالى على قولي وعلى فعلي وعلى حالي، إذ لا أطلب المدد والتوفيق والتسديد إلا منه جل وعلا. بسم الله، طيب اسم في قوله تعالى بسم، اسم نقف كده مع كل كلمة مع كل حرف، اسم مأخوذ من السمو، حضرتك وقفت على هذا المعنى قبل ذلك، اسم مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع والجلال كما قال البصريون، أو مأخوذ من السمة وهي العلامة كما قال الكوفيون. هذا في قوله تعالى باسم، وقفنا على معنى الباء وعلى معنى الاسم وعلى معنى الجر والمجرور وعلى أي شيء تعلق الجار والمجرور. بسم الله، خلي بالك بقى معايا وعش معي بقلبك وكيانك. بسم الله، الله لفظ الجلالة هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى مطابقة وتضمنا والتزاما. خليك معايا، لفظ الجلالة، عش مع لفظ الجلالة الله. بسم الله، ما معنى الله؟ ما معنى الله؟ نرددها، لكن أرجو الليلة أن تعيش مع هذه الكلمة الجليلة، مع هذا الاسم الجميل الذي له كل جمال وله كل جلال وله كل كمال. ما معنى الله؟ الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا مطابقة وتضمنا والتزاما. مطابقة أي مطابقة لذات الله جل وعلا، وتضمنا أي لصفات الألوهية التي يستحق ربنا تبارك وتعالى بها أن يفرد وحده بالعبادة، متضمنا هذا الاسم الجليل لصفات الألوهية التي يستحق ربنا تبارك وتعالى بها وحده بلا منازع أو شريك أن يعبد وأن يفرد بالحب وحده وأن يفرد بالعبادة وحده وأن يفرد بالخضوع والذل والخشية والخوف وحده تبارك وتعالى، مطابقة وتضمنا أي لصفات الألوهية، والتزاما أي لأسماء الجلال وصفات الكمال الأخرى. لذا يضيف ربنا تبارك وتعالى الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الجليل الكريم، فيقول جل جلاله ولله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قالش وللرحمن جل وعلا، ولم يقل وللقدوس، ولم يقل جل وعلا وللملك، ولم يقل جل وعلا وللعزيز، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو جل جلاله يضيف الأسماء الحسنى كلها إلى لفظ الجلالة الله، فكل الأسماء الحسنى تنسب إليه ولا ينسب هذا الاسم الكريم إليها. تقول القدوس والملك والعزيز والجبار والمتكبر والمهيمن والغفور إلى غير ذلك من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء القدوس، ولا تقول الله من أسماء الملك، ولا تقول الله من أسماء العزيز، بل الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن إلى غير ذلك من أسماء الله. انظر إلى جلال هذا الاسم، من أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل الأسماء تنسب إليه ولا ينسب هو إلى الأسماء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بال حضرتك، إن لله لم يقل إن للرحمن مثلا، إن للملك مثلا، إن للقدوس، بل إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما، جل جلال ربي، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما ليس معنى ذلك أن الأسماء الحسنى تنحصر في هذا العدد أبدا، لا تنحصر الأسماء الحسنى في هذا العدد، بل من بين أسماء الله الحسنى 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. هذا كلام المحققين من علمائنا وأئمتنا وسادتنا، بدليل ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أصاب أحدا قط، وفي لفظ ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حتى لا تعارض هذا الحديث مع حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما، أي من بين الأسماء الحسنى، من بين الأسماء الحسنى، فمن أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. الشاهد قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله، وذكر الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، ألا وهو لفظ الجلالة الله. ومن بين الأحاديث الجميلة التي تبين أن كل الأسماء بل كل صفات الخلق والإبداع والجلال والجمال والكمال تنسب إلى هذا الاسم الجليل، من الآيات الكثير ومن الأحاديث الكثير. قال الله تبارك وتعالى، ولنبدأ بالآيات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله، فبدأ بالاسم المفرد العلم جل جلال ربي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية وهي آية الكرسي. وقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو خالق، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله تاني، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا ينسب سائر الأسماء إلى هذا الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العليا. تعرف على عظمة وجلال وجمال وكمال هذا الاسم الله، تدبر قوله أعرف الخلق بربه وهو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، يبين أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الذي له صفات الخلق والإبداع والجمال والكمال والجلال. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، يقول أنس، خلي بالك رواية في غاية الجمال، يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. انظروا إلى أدب الصحابة، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية، العاقل. انظروا إلى هذه اللطيفة، حتى يعرف قدر ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يسأل أسئلة يستفيد بها ويفيد بها إخوانه من أصحاب رسول الله. يقول أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. قال فجاء رجل من أهل البادية، وأهل البداوة فيهم شيء من الشدة، هذه طبيعة تتفق مع طبيعة البيئة التي يعيشون فيها. نعم، إن للبيئة تأثيرا مباشرا على من يعيشون فيها، ولذلك يعني أقول متغزلا في أهل مصر، أسأل الله أن يتم عليها النعمة، أرى قلوب أهل مصر قلوبا لينة سهلة كسهولة ماء النيل. نعم، طبيعة قلوب إخواننا وأخواتنا في مصر طبيعة فيها ري، نعم فيها ري، إذا ما ذكرت الله جل وعلا وإذا ما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى العجب العجاب، وكل الدنيا تعلم ذلك عن أهل مصر. أسأل الله أن يتم علينا وعليهم وعلى إخواننا وأخواتنا في أنحاء الأرض كلها النعم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد أيها الأحبة، يقول أنس: فجاء رجل من أهل البادية، وطبعا أنا أخص إخواننا من أهل التوحيد والفضل والسنة، وهؤلاء الذين إذا ما ذكروا بالله رقت عيونهم وخشعت قلوبهم، وإلا فمن القلوب قلوب هي أقسى من الحجارة في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا، إنه لذلك والقدر عليه. يقول أنس: فجاء رجل من أهل البادية، اسمع حوار في غاية الجمال وفي غاية الروعة. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا ينادي عليه باسمه المجرد، والله ما غضب بأبي وأمي وقلبي وروحي، والله ما تضجر وما تكبر وما تأفف، ربما لو نودي علي الآن وأنا لا أساوي حبة رمل تطأها نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما أغضب، والله ربما أغضب. لو نادى علي طالب من طلابي وقال: يا محمد، والله ربما أغضب. لنقف أيها الأفاضل على خلق صاحب الخلق الذي علم الدنيا الأدب وعرف الدنيا حقيقة التواضع. ينادي عليه الأعرابي أو الرجل من أهل البادية: يا محمد، أتانا رسولك. خلي بالك من الحوار ده، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. يا الله، حدة شديدة جدا. يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. كده وخلاص، لم يعنف هذا الأعرابي أبدا، لم يقل له تعلم الأدب أبدا، لم يقل له أين اللياقة وأين الإتيكيت في الأسلوب والحوار أبدا. صلى الله على من علم الدنيا الأدب. أتانا رسولك، يعني أتانا الرجل الذي أرسلته إلينا رسولا عنك وداعيا عنك، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال الحبيب: صدق، صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق السماء؟ اسمع بقى وده الشاهد بقى، فمن الذي خلق السماء؟ فقال الحبيب: الله. الله، لم يقل الرحمن، لم يقل الملك، لم يقل القدوس، لم يقل السلام، لم يقل المهيمن إلى آخره، وإنما قال الله، فهو الاسم الذي له صفات الإبداع والخلق والكمال والجلال والجمال. فمن الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال الأعرابي: فمن الذي نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. الله. فقال الأعرابي: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال المصطفى: نعم. قال الأعرابي: وزعم رسولك أن الله فرض علينا خمس صلوات، أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال الأعرابي: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال الأعرابي: فبالذي أرسلك الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: وزعم رسولك أن الله فرض علينا صوم شهر رمضان في عامنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فأعرض الأعرابي عن رسول الله، أو فانطلق أو فمضى، وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة، لئن صدق لا يدخلن الجنة. الشاهد: لفظ الجلالة الله. الله فهو الاسم المفرد العلم، الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الاسم الذي له صفات الإبداع والخلق والكمال والجمال والجلال تبارك ربنا وتعالى. ومن الأحاديث الجميلة في هذا الباب أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال الله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، يعني أن عالما من علماء اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر اليهودي، وقرأ الحبيب النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل جمال، اسم لصاحبه كل كمال. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مضطر إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل ضعيف إلا أعزه وقواه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات. الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات. الله هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات. الله هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات. الله هو الاسم الذي تدفع به السيئات. الله هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات. الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الاسم الوحيد الذي تكرر في القرآن 2602 مرة بحسب إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. تكرر هذا الاسم الجليل 2602 مرة، من بينها 5 مرات بلفظ اللهم. من أجل ذلك يرى إمامنا ابن القيم وإمامنا الطحاوي وغيرهما أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. وقال علماؤنا الذين يتبنون هذا الرأي بأنه الاسم الوحيد الذي تكرر ذكره في الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم، أو نبه إلى أن هذه الأحاديث فيها اسم الله الأعظم، هو الاسم الوحيد الذي تكرر في الأحاديث الله. ولا أبالغ إن قلت أيها الأفاضل إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية الإيمان بالله جل وعلا. القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالقرآن إما حديث مباشر عن الله تبارك وتعالى، عن ذاته، عن صفاته، عن أفعاله، عن أسمائه الحسنى، وإما حديث عن الإيمان بالله جل وعلا وعن الدعوة إلى إفراده تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة، وإما حديث عن التحذير من الشرك ودعوة إلى ترك الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، وإما حديث عن الأوامر التي أمر الله بها وعن النواهي التي نهى الله عنها وعن الحدود التي حدها ربنا جل وعلا، وهذه لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإما حديث عن أهل الإيمان وعما أعد الله لهم في الدنيا من كرامة وفي الآخرة من جنات النعيم، وإما حديث عن أهل الشرك وما أعد الله لهم في الدنيا وفي الآخرة من عذاب أليم. ها هو القرآن الكريم كله حديث في قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول إن أعظم منهج للتعريف بالله هو منهج القرآن. لماذا نشرق ونغرب وبين أيدينا كتاب ربنا جل وعلا؟ إن أردت أن تتعرف على ذات الله وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى، إن أردت أن تتعرف على أفعال الله، إن أردت أن تتعرف على أوامره ونواهيه وحدوده، إن أردت أن تتعرف عما أعده الله لك يا من وحدت الله وآمنت به، إن أردت أن تتعرف عما أعده الله جل وعلا لمن أعرض عن قضية الإيمان وكفر بالله جل وعلا، إن أردت أن تتعرف على عالم الغيب بما فيه من بعث وحشر وحساب وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك، فما عليك إلا أن ترجع إلى كتاب الله جل وعلا. فللقرآن الكريم أسلوبه الفذ ومنهجه الفريد الذي يبدعه إبداعا وينشئه إنشاء لتعريف الخلق بالحق تبارك وتعالى، تارة بالخبر، وثانية بالحوار، وثالثة بالقصص، ورابعة بالمثل، وخامسة بالترغيب، وسادسة بالترهيب إلى غير ذلك. فالقرآن الكريم يخاطب رائد الفضاء، ويخاطب عالم الشريعة، ويخاطب عالم الطبيعة، ويخاطب عالم الكيمياء، ويخاطب عالم الفيزياء، ويخاطب عالم الذرة، ويخاطب ساكن القرية، ويخاطب ساكن المدينة، ويخاطب ساكن الصحراء، ويخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن حتما ما يعرفه بربه جل وعلا. كل هؤلاء يجد الواحد منهم في القرآن الكريم ما يعرفه بربه جل وعلا وما يعرفه بخالقه سبحانه وتعالى. لذا أقول بملء فمي وأعلى صوتي، إذا أردت أن تتعرف على الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت السعادة فعليك بالقرآن، وإذا أردت النجاة فعليك بالقرآن، وإذا أردت سعة الرزق فعليك بالقرآن، وإذا أردت الهداية لقلبك ولأولادك ولزوجك ولنفسك فعليك بالقرآن، وإذا أردت الدنيا كلها فعليك بالقرآن، وإذا أردت الآخرة فعليك بالقرآن، وإذا أردت الدنيا والآخرة معا فعليك بالقرآن. الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي أنزل لها من عند الله وقدم لها بيد الحبيب رسول الله. يا الله، تاني نسمع الكلمتين دول تاني، ده تأصيل للمسألة كلها. الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي أنزل لها من عند الله وهو القرآن، وقدم لها بيد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بشرية الآن أيها الأفاضل تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتئن من الألم، وتفزع من الخوف، وتجري كالمطارد، تبحث عن أمن على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية المعاصرة، تبحث عن راحة للضمير، تبحث عن استقرار للبال، تبحث عن هدوء للنفس، تبحث عن انشراح للصدر، تبحث عن بريق من النور على الرغم من كثرة الأضواء التي تحيط بها من كل ناحية، تبحث عن أمل، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن القرآن فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم أيها الأفاضل، لا سعادة للبشرية إلا إذا عادت من جديد إلى قرآن رب البرية وإلى منهج سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف علماؤنا هل لفظ الجلالة الله مشتق أم هو اسم موضوع لله تبارك وتعالى وليس مشتقا. خلي بالك لازلنا مع لفظ الجلالة. فاختلف علماؤنا هل لفظ الجلالة الله مشتق أم هو اسم موضوع للحق تبارك وتعالى وليس مشتقا. فريق قال بل هو مشتق، بل وانتصر لذلك إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال بأن لفظ الجلالة الله مشتق من الإله، مشتق من الإله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فصارت الله. قالوا والإله هو المألوه والتأله والتعبد والتنسك. الإله هو المألوه والتأله هو التعبد والتنسك، ومنه قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق غير الله أو سوى الله. فإلا هنا ليست للاستثناء، لا ليست للاستثناء، وإنما هي بمعنى غير، أي لا معبود بحق غير الله أو لا معبود بحق سوى الله. فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، حبا ورجاء وخوفا والتجاء، الله أكبر. الإله والمألوه الذي تألهه القلوب حبا ورجاء وخوفا والتجاء، وهذا هو معنى العبادة. فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. فمن عبد الله بالحب وقال أنا أحب الله لكن لن أصلي له ولن أصوم ولن أحج، لأنه جل وعلا غني عن عبادتي وغني عن طاعتي، هو كذلك سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا وغني عن عبادتنا وغني عن أعمالنا، بل وغني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أقول ومع ذلك فليس عبدا عابدا لله من ظن أنه يعبد الله جل وعلا بالحب وحده دون إذعان وانقياد واستسلام وخضوع لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه وحده. ليس عبدا عابدا لله، وليس عبدا عابدا لله من انقاده وأذعن واستسلم فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو مبغض لله وهو كاره لله. لا، ليس عبدا عابدا لله، بل العبد العابد لله من عبد الله جل وعلا وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده تبارك وتعالى وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان فهو عبد، ومقتضى العبودية الذي يفهمه أن يقول له ربه جل جلاله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المحب الخاضع لمولاه سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى الإله أي المألوه أي الذي تألهه القلوب حبا ورجاء وخوفا والتجاء، وهذه هي حقيقة العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي أشرف الكلام وأصل الدين وعليها مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. إذ أن التوحيد هو الخطوة العملية الأولى على طريق السعادة والنجاة، بل وعلى طريق العز والاستخلاف والتمكين. لن تمكن الأمة قط ولن تنصر الأمة أبدا إلا إذا حققت التوحيد بكماله وشموله بصفائه ونقائه. فليس معنى التوحيد أن تردد بلسانك لا إله إلا الله دون أن يقر قلبك ودون أن يعتقد قلبك ودون أن تترجم جوارحك وأركانك مقتضيات التوحيد. فمن مقتضيات التوحيد أن تفرد ربك بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله وحده بالألوهية والعبادة، ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله وحده بأسماء الجلال وصفات الكمال، ومن مقتضيات التوحيد أن يكون الحكم لله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة، بل في عاطفتك ومشاعرك وحبك وبغضك. ومن مقتضيات التوحيد أن يكون للتوحيد حكم في إعلامنا وحكم في تعليمنا وحكم في اقتصادنا وحكم في سياستنا الخارجية والداخلية، بل وحكم في ملابس نسائنا وملابس بناتنا، بل وحكم في شواطئ بحارنا وكيف نظهر عليها وكيف يظهر عليها نساؤنا وأولادنا وبناتنا. للتوحيد حكم في كل شيء، فالتوحيد منهج حياة، التوحيد منهج حياة، بل إن شئت فقل التوحيد حياة للحياة. والله لن تنصر الأمة ولن تسعد دنيا وأخرى إلا إذا عادت إلى التوحيد. فالتوحيد أيها الأفاضل، ولن أمل من تكرار هذه المعاني، التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيره، لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيره، بل ينتقل معه في كل المراحل إلى غيره. ف فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى هذا هو المعنى الأول، ولا أريد أن أطيل. الإله قال ابن القيم وغيره هذا قول من قولين للخليل بن أحمد وهو شيخ سيبويه، فمرة قال الخليل بن أحمد من خلال بحثي وقراءاتي، مرة قال الخليل بن أحمد وهو شيخ سيبويه بأن لفظ الجلالة الله مشتق من الإله وهو المعبود، فالتأله هو التعبد، والتأله هو التنسك، والتنسك هو التعبد. ومرة قال بأن لفظ الجلالة الله ليس مشتقا وإنما هو اسم موضوع لله تبارك وتعالى، هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. كلام جميل. طيب، وبعض أهل العلم قال بأن لفظ الجلالة الله مشتق من أله بمعنى فزع أو سكن أو تحير. كل هذه المعاني لهذه اللفظة أله بمعنى يفزع الناس إليه في حوائجهم، ويسكن الناس إليه إن سألوه ودعوه وناجوه. أما أله مأخوذة أيضا في معنى ثالث من قول علماء اللغة، أله الرجل إذا تأله أي إذا تحير. أله الرجل إذا تأله أي إذا تحير. قالوا فالقلوب تتحير في عظمته جل جلاله، فالقلوب تتحير في عظمته جل جلاله، ولا تعرف كيفية الذات ولا كيفية الصفات. نعم، نحن نؤمن بالله جل جلاله، لكن لا نعرف كيفية الذات، ونؤمن بكل الصفات العليا لكن لا نعرف كيفية الصفات. لا نعرف كيف استوى لكنه استوى، ونؤمن بصفة الاستواء، ونقول ما قال ربنا الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال ربي. نؤمن بصفة المجيء، ونؤمن بصفة النزول، ونؤمن بصفة الكلام، ونؤمن بصفة السمع، ونؤمن بصفة البصر، لكن كيف يتكلم جل جلاله؟ كيف يسمع جل جلاله؟ كيف يبصر جل جلاله؟ لا نعرف كيفية الصفة. نؤمن به سبحانه ونؤمن بذاته، ولا نعرف كيفية الذات، ولا نعرف أيضا كيفية الصفات. كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إن كان منكر الصفات يقول أنا لا أعرف كيفية الذات، أنا أؤمن بالذات لأنني لا أعرف كيفية الذات، قال الإمام أحمد فرد على من أنكر الإيمان بالصفات وآمن بالذات لأنه لا يعلم كيفية الذات، وقل وأنا أيضا أؤمن بالصفات ولا أعلم كيفية الصفات، لأن نفي الصفات نفي للذات. فنحن المؤمنين الموحدين على منهج سيد النبيين صلى الله عليه وسلم نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل. جل جلال ربي لا ند له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا ولد له ولا زوج له ولا والد له ولا أم له ولا شبيه له ولا مناوئ له ولا نظير له. قل هو الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله جل جلاله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله، فلا تضربوا لله الأمثال جل جلاله ولا يحيطون به علما. لست أعرف بالله من الله ولست أعرف بالله من أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون على المعتقد الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه سلف الأمة الصالح من أصحاب سيدنا رسول الله رضي الله عنهم ومن التابعين وتابع التابعين وسائر الأئمة والعلماء المهديين الذين ساروا على هذا الدرب المنير المضيء. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة التوحيد وأن يحشرنا مع إمام الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. ومن أهل العلم من قال بأن لفظ الجلالة الله ليس مشتقا لا من الإله ولا من أله ولا من أله بمعنى التحير أو بمعنى الفزع إليه أو بمعنى السكون إليه، لا. قال فريق من أهل العلم لفظ الجلالة الله اسم كريم صاحبه كل جلال وكل جمال وكل كمال، ليس مشتقا بل هو اسم موضوع لله تبارك وتعالى. وقالوا بدليل أن حروف النداء لا تدخل أبدا على الألف واللام، يعني لا يجوز في اللغة أن تقول يا الرحمن يا الرحيم، لا لا لا لا، هذا لا يجوز في لغة العرب ولا في لغة القرآن، لا تقول يا الرحمن يا الرحيم، وإنما في الاسم المفرد العلمي الواحد والوحيد من بين الأسماء الحسنى كلها تدخل حروف النداء، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن يا الرحيم يا القدوس يا السلام، لا، يا سلام يا قدوس يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا رحيم يا رحمن. أما في هذا الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى وصفات العلى تدخل حروف النداء، فتقول يا الله يا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقل يا الله ارزقني، يا الله اجبرني، يا الله ارزقني الإخلاص، ارزقني التوحيد، سل الله تبارك وتعالى بما شئت من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. إن دل ذلك أيها الأفاضل دل على أن الألف واللام من بنية الاسم، من بنية الكلمة. ليس الألف حرفا زائدا على لفظ الجلالة وليست اللام كذلك حرفا زائدا على لفظ الجلالة، بل الألف واللام من بنية الكلمة ومن بنية الاسم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن لفظ الجلالة الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله، اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبنا بجلالك وبعظمتك وبخشيتك. والله الذي لا إله غيره لو عرفت الأمة الله لسعدت في الدنيا والآخرة. أنا أدين لله بأن الأمة لا ينقصها المال ولا السلاح ولا العقول ولا الأدمغة ولا المناخ ولا النفط ولا الموقع، لا ينقصها إلا أن تعرف الله معرفة تليق بكماله وجلاله. سامحوني، والله كنت قد أعددت الليلة تفسير البسملة كاملا، ولكن شاء ربي وقدر ألا نخرج من هذا البستان اليانع الماتع وأن نقضي الليلة كاملة في هذه الحلقة مع لفظ الجلالة الله. وما أحوجنا إلى أن نكون مع الله وأن نعيش مع الله وأن نسعد بالله وأن نأنس بالله. والله لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بالإيمان بالله وباليقين في الله وبالثقة في الله وبالتوكل على الله وبالرجاء في الله وبالاستعانة بالله وبالخشية من الله وباللجأ إلى الله وبالرجاء في الله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة، على موعد إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أن نعيش مع بقية البسملة، مع هذين الاسمين الجليلين الكريمين الرحمن الرحيم. وإلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأعود إلى حضراتكم الآن إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.